السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. سأعيد بعض الأشياء التي قلتها في الماضي لأنه أرى أن الوجوه تكون جديدة أحيانا. يلي سمع ذلك من قبل يعني يصبر علينا شوي. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى واسلة بن الأسقع وهذا أخرجه الطبراني الإمام أحمد: أعطيت سبع الطوال مكان المئين. وهي الله وفقنا للكلام عليها في درسين. وأعطيت سبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل. كمان الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نتكلم عنها في درسين. وأعطيت المثاني مكان الزبور. في رواية بالعكس: وفضلت بالمفصل. في رواية: وفضلت بالحواميم والمفصل. الآن إن شاء الله إذا الله يسر نبدأ بالمفصل. شو هو المفصل؟ المفصل هو آخر قسم من القرآن. إذا قسم أربع أقسام أو إذا قسم سبعة أقسام كما ورد في حديث سيدنا أوس بن أوس الثقفي حيث قال إنه يقسمونه ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر والمفصل. واضح كيف يعني تقسيمين بدنا نحطهم بذهنا: التقسيم الرباعي الذي يكون أوله سبع طوال ثم المئين ثم أو المئون ثم المثاني ثم المفصل، أو التقسيم السباعي بتقسيم كل واحد من الأقسام الثلاثة الأول إلى قسمين. لما يقول صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل، أنا بستشعر إنه لازم نحن نمنعهم بهذا الأمر في مناحي كثيرة في أشياء كثيرة. طبعا أقولها لكم بصراحة، يعني هنا صار في ما عاد في وحدة موضوعية بمجموعات، صارت كل سورة تقريبا قائمة بذاتها في مجموعات. أذكر منها مثلا ذكر سيدنا ابن مسعود نظائر القرآن المعظم وكلها مكي. ذكر منها المسبحات، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيهن آية خير من ألف آية، كل ليلة كان يقرأ المسبحات. في مجموعات من الوحي، زمانه ومكانه وترتيبه وما إلى ذلك. ومن فيها مجموعة لذكر السير النبوي المطهرة. لاحظت كيف يعني هنا القول بأنه القرآن مشتت والقول بأنه القرآن ما في أصول لكذا، هذا كله قول باطل. إنما عن شيء إنما عن فهم، درجة فهم ذاك الإنسان لهذا المعنى. لكن الواقع تجد فيه من المصلحة الذاتية، هذا اللي بيهمنا نحن بهالدنيا. مصلحة يعني انه الشيء الذي يدلك على ما فيه رشادك. في هون في عندك بالمفصل في عندك سورة مثلا ما تكون مقولة من ثلاث صفحات او اكثر او اقل، تعطيك جرعة كاملة لمرض في نفسك. عرفت كيف؟ سنضرب عليه امثلة، بس أنا أقول لكم بصراحة فهمي لهذه الأمور لن يكون كفهمي لما سبق. ليش؟ لأنه هون في انفصال في فلذلك لما سمي المفصل. بعضهم قال لكثرة فصله ببسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم قال لأنه لا يوجد فيه أحكام تنسخ. المفصل يعني بمعنى المحكم. واضح كيف؟ المفصل سيكون على أكثره سيكون مكية والأقل أقل منه مدني. فلذلك يعني الناس اللي بيعدوا بيقولوا لك معظم القرآن مكي وبعضه مدني خطأ كبير. ليش؟ لأنه بيعدوا بالمدني سورة البقرة وآل عمران، بيعدوا بالمكي سورة قل هو الله أحد وإنا أعطينا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ الواقع أنت إذا نظرت إلى مكيه ومدنيه من حيث الصفحات أو من حيث الكمية تجد تقريبا يوجد تساوي بينهما. شايف كيف؟ ميزة المكي أنه هو لتثبيت العقيدة، هو آيات قصيرة فيها تهديد، فيها وعيد، فيها جمل قصار، فيها ما إلى ذلك، والمدني يكون على خلاف ذلك. آخر كلمة أريد أن أقولها، أنه إمام السيوطي في كتاب الإتقان ذكر عن فصل 13 قولا، أشهرها قولان، القولين أنه هي بيبدأ بالحجرات أو بيبدأ بسورة قاف. نحن حنبدأ بسورة قاف، وهذا على العدد المطلق، واضح كيف؟ يعني بحديث سيدنا أوس ابن أوس الثقفي، لما تعد من سورة الفاتحة تنتهي قبيل الحجرات، لما تعد بدون الفاتحة، لأن الفاتحة هي أم الكتاب وهي لها علاقة بكل هذه السور، لاحظت كيف؟ تنتهي بسورة قاف. ليش أنا أميل إلى القول الثاني؟ لأن بفهمي، قد يكون فهمي صحيحا أو غير صحيح، بفهمي أنه لما أنت تجعلها كذلك بتكون كلها مرتبة، كلها بتكون مقسمة تقسيمات تتوافق مع عقلي على الأقل. عرفت كيف؟ لما تكون على الأولى يعني. فلذلك أنا أقولها لكم بصراحة، معظم فقهاء الحنفية والشافعية قالوا أنه مفصل يبدأ بسورة الحجرات، الإمام الطحاوي من أئمة الحنفية قال أنه يبدأ بسورة قاف، وأنا أمشي مع هذا القول. من 13 قولا، لاحظتوا كيف؟ أشهر الأقوال حتى ما نضيع حالنا، إما أنه يبدأ بسورة الحجرات وقد ذكرت في الدرس الماضي، أو أنه يبدأ بسورة قاف وستذكر إن شاء الله في هذا الدرس. الآن إذا في أي واحد عنده أي سؤال، هذا مهم، لأن نحن سننتقل إن شاء الله من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة المجموعات، من مرحلة المعاني المشتركة، من مرحلة الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم أنه أعطي مكان التوراة كذا سبع طوال، وأعطي مكان الإنجيل المئين، وأعطي مكان الزبور المثاني، وفضل بالمفصل. شايف كيف؟ لذلك هنا البحث صار أدق، صار أصعب، صار الفهم. بجوز أنت تخالفني، ما في اعتراض، يعني بجوز أنت تقول لي لا هاي السورة معناتها كذا، خير إن شاء الله. عرفت كيف؟ هون ما بيكون في مناقشة، وأنا بجوز نفسي كمان بعد فترة يتغير رأيي، يقول لك إنه هاي السورة موضوعة كذا. عرفت كيف؟ يعني شو المقصود منه؟ المقصود منه إنه هذا القرآن، أنت يا إنسان وأنا يا إنسان، إن شاء الله الله يجعلنا بني آدم ما نكون حيوانات، لأن إذا على الأكل والشرب والنوم صرنا حيوانات. عرفت كيف؟ لما نحن بنقرأ القرآن، لما نحن نصلي، هذا جزء من تكريس لإنسانيتنا. شايف؟ أنت يا إنسان في هذه الحياة الدنيا أنت بحاجة لإرشاد في كل موضع من هذه المواضيع، وأعظم مرشد لك هو القرآن العظيم. يعني أنا ما أقوله وما أعتقده، كل المسلمين في بين أيديهم كنز عظيم لا تعدله الدنيا وما فيها. هذا الكنز متمثل في القرآن العظيم، في السنة النبوية المطهرة، في دينك لما أنت تصلي العشاء أربع ركعات من غير شايفكي. لكن للأسف المسلمين أولا ما بيعرفوا قيمة هذا الكنز اللي بين أيديهم، معظم الكثير مو كلهم، معظم المسلمين ما بيعرفوا قيمة هذا الكنز الذي بين أيديهم، وبعدين لما يصير معهم مشكلة بدل ما يرجعوا إلى هذا الكنز شو بيصير؟ بيخبطوا خبط عشواء. مثال عليها، يعني إذا واحد خطب بنته وفشلت الشغلة بيصير بيضرب بالرأسه. لا أخي، بدل ما تضرب بالرأسك ارجع شوف شو قال لك القرآن. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني نحن بهالتصرفات التي نتصرفها صرنا يمكن أسوأ الناس أو من أسوأ الناس، مع أنه نحن في عنا أفضل تعليم، وهذا مو تعليم نظري فقط كما قلت لكم من قبل، هذا التعليم النظري مقترن بالتطبيق النبوي. شايف كيف؟ يعني نحن ما عنا بس معلومات نظرية مثل غير تعليمات أو غير قوانين أو غير أديان، لا، نحن كل كلمة أتت في القرآن الكريم تجدها متمثلة تماما في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تجدها متمثلة في بعض الصحابة أو كلنا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختصاصات مو تفكروا عبث، أرحم أمتي مظهر الرحمة، كل آية بتقرأ فيها أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. شايف كيف؟ في عندك من الصحابة، في عنا سراء، في عنا ثروة، في عنا غنى. لاحظت كيف بهذه الأمثال، بهذه القصص التي تروى عن سيدنا أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وفي بعض الرواية مو كلها، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلموا بالحلال الحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. طبعا في عندك روايات بذكر عويمرو يعني سيدنا أبو الدرداء حكيم أمتي، وأبو هريرة وعاء العلم وما إلى ذلك. عرفت كيف؟ يعني هون نحن هذا تقريب لأذهاننا. شايف كيف؟ نحن بنستشعر كلام الله عظيم وفضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على خلقه، لكن نحن بإمكانياتنا خاصة بهالحياة اللي عم نعيشها ما نستطيع أن نصل للقرآن. الله سبحانه وتعالى أنزله لنا رتبة، فقال في نبي شايف أعماله كلها مترجمة للقرآن، نزل رتبة. بعدين في ناس ما فهم، نحن ما فهمنا، طيب الله نزل رتبة تانية أنزله. في صحابة هذول مظاهر ذكرت عنهم حديث أنا، وفي أحاديث أخرى وفي قصص أخرى. شايف ما فهمنا؟ في كمان الأئمة الأربعة، شايف كيف الأئمة الأربعة هذول كمان مشان يفهمونا الأحكام الشرعية بهذه الأمور. في محدثين، في رجال زهد، في رجال تصوف، في رجال كذا، كل واحد من مجاله. هلا شو بيقولوا لها؟ هم رجال ونحن رجال. شو يعني هم رجال نحن رجال؟ يعني نحن ما بدنا نفهم منه، ولا بدنا نفهم من الصحابة، ولا وحتى في بعض الفرق لا ما بدنا يفهموا من النبي، بس القرآن. عرفت كيف؟ شو النتيجة اللي صارت؟ ضيعوا حالهم، لا بيعرفوا كيف يصلوا، لا بيعرفوا كيف يصلوا، ما بيعرفوا يعملوا شيء منه. عرفت كيف؟ يعني هذا التدرج الواقع آية من الآيات التي نحن استفدنا منها. عرفت كيف؟ نحن بدون هذا التدرج إن شاء الله الله يكرمنا. بيقول بيقسم سيدنا ابن عباس بيقسم القرآن إلى أربعة أقسام. بيقول قسم هو معروف باللغة، شو يعني؟ يعني ما في شطارة، لا أنا بتشاطر عليك ولا أنت، بترجع على القاموس، ترجع على لسان العرب، يلي بيعرف أكثر معنى. قسم تعرفه العرب، وقسم لا محالة أو لا مجال للمسلم إلا أن يعرفه. شلون يعني؟ أنت يا مسلم سواء كنت عربي أو أعجمي، لما الله يقول أقيموا الصلاة بدك تقيم الصلاة، لما يقول آتوا الزكاة بدك تؤتي الزكاة، لما يقول كتب عليك، لاحظتوا كيف هي لابد من معرفته. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما جعل كل التعليمات فرض علينا أو محرمة علينا، لاحظت، لكن جعل بعض أشياء بسطها. حضرت سيدنا النبي بسطها، جعلها في نظري أقل ما يكون. عرف كيف؟ مثل ما أنتم بتعرفوا كيف نزل الصلاة من 50 إلى 5 بالعدد لا بالثواب، أنا اعتقادي هكذا فعل بالفرائض، هكذا فعل بالمحرمات. دينكم بسيط، دينكم حنيفية سمحة، الواقع كل لفظ وكل حرف من هذا الكلام ينطبق عليه انطباق كلي. لا حظك. بعدين بيقولكم الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. عرفت كيف؟ ما في يعني ما كثير ناس للأسف الآن بيعتبروا إنه في إلهم قضية مع الله. لا، أنت قضيتك مو مع الله، قضيتك مع إبليس. عرفت كيف؟ هذا إبليس. الله قال لك يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا إبليس أقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا. لاحظ، هاي قضيتك أنت، هاي مشكلتك. شايف كيف؟ كل واحد منا بيكون بعقله شيء. الطبيب بده يثبت إنه هو أحسن شيء، والمهندس يثبت أحسن شيء. مو هاي قضية. أحسن واحد منكم من سادات الأنبياء والرسل، وبعدهم من كان أقرب إلى الله. عرفت كيف؟ لو كنت أنا طبيب، لو كنت أنا مهندس، لو كنت أنا معي مصاري زيادة، لو كنت كلها هي مغي العبرة فيها. العبرة في من كان أقرب إلى الله سبحانه. شلون نحن بدنا نعرف أقرب؟ أنا والله إذا بدكم تسألوني أنا لو عمرت عمر نوح ما بعرف شلون بدأ. لكن نحن كمسلمين عندنا في مصدر غنى، في مصدر ثراء، في مصدر سر، وهو متمثل بالقرآن الكريم، متمثل بالسنة النبوية المطهرة، متمثل بهذا الدين، عرفت كيف؟ لاحظت كيف شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. في رواية أنا أتقاكم لله. عرفت كيف؟ يعني نحن بنتفاضل بالتقوى، نحن بنتفاضل بعلمنا بالله، نحن بنتفاضل بهذه الأشياء، بالخوف من الله سبحانه. هاي بعض القضايا التي ذكرت في هذا الحديث للدلالة على أهمية هذا في حياة. هلأ صار منسوخ في حياتنا للأسف. والله أنا كثير بزعل. والله جوزنا الولد. شو يعني جوزنا الولد؟ هذا الولد بهالبيت اللي أسسه كثير من التعاليم الإسلامية نصفت فيه. بيقدم الفجر، لا حدا بيقوم بيتوضا ولا حدا بيقوم بيصلي. للأسف هلا موجود هذا، إن شاء الله ما بيكون ببيوتكم. شايف كيف في بعض البيوتات في ناس مو معتقدين بالصيام، بيروحوا خلسة بياكلوا. عرفت نحن شو يعني؟ يعني هالبيوت اللي عم نأسسها معظمها عم نأسسها على خلاف ما أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه. لما النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الدين ب23 سنة، شو نزل بآخرتها؟ نزل اليوم أكملت لكم دينكم. شايفين؟ يعني وهي مو برأي المسلمين، برأي غير المسلمين، يقول لك ما حدا كمل المشروع تبعه إلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عرفتوا كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ نحن هلا عم ندمر، نحن هلا عم نخرب، نحن هلا عم نلغي من حياتنا أشياء كثيرة. ما بدي أنا أحكي لا عن حضرة النبي ولا عن الصحابة، خلينا نحكي عن آبائنا. والله يا جماعة الخير آبائنا كانوا بيخافوا الله أكثر، وآبائنا بتصرف بجوز ما بيعرفوا، لكن بتصرفاتهم بيتصرفوا بأشياء كثيرة فيها خوف من الله، فيها علاقة في الله. هلأ نحن شو مهتمين؟ مهتمين بها الشهادات ومهتمين بها المنح عرفت كيف؟ لكن خوف الله ما في. أنا سمعت من واحد اللي مو موجود بيناتنا، عرفت كيف؟ قال كانوا قديم يقولوا بدي طبيب صاحب دين، بدي مهندس صاحب. هلأ شو صرنا منقول؟ بدي شيخ صاحب دين. شو اللي وصلنا أنه بدي شيخ صاحب دين؟ لأنه في علم لكن ما في خوف من الله. ربك هذا اللي وصلنا لهالدرجة. مو مزح، بجوز نحن نضحك عليه وكذا، لكن هذا هو واقعنا. عرفت كيف؟ نحن وبعدين أنا قلتها لكم وأعيدها عليكم، لما صارت الأزمة في هذه البلد معظم اللي راحوا على أوروبا شو أول شيء عملوه؟ طلقوا دينهم. ليش؟ لأنه لا بيعرفوا شو هو دينهم ولا عندهم ثقة بالدين وبيستحوا بحالهم. عرفت كيف؟ بينما أنت لازم تكون يا مسلم لازم تكون فخور بدينك، لازم تكون أنت على نمط من الإنسانية. لا يوجد لا نظير في الدنيا كلها. أنا بقول لكم إياها عن نفسي، ما بقول عن غيري، بقول عن نفسي. أنا الحمد لله هلأ صرت بهالسن والله سبحانه وتعالى أكرمني. بكل عمري كنت محاط بأناس يحبونني وأحبهم. عرفت كيف؟ لكن كلهم هذول الناس شو عملوا؟ كرسوا حيوانيتي. هذا بيعطيني كاسة شاي، وهذا بيعطيني كاسة مي، وهذا بيعطيني أكل، وهذا بيعطيني. الإنسان الوحيد الذي كرس أنني إنسان هو سيدنا محمد. أنا منين بدي أعرف إنه صلي العشاء 4 ركعات؟ كيف منين بدي أعرف أحكي مع الله؟ منين بدي أعرف أتوضأ؟ منين؟ ما في يعني من أبسط شيء لأعمق شيء ما تجد أحد يكرس إنسانيتك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ فلذلك وهدول شغلتين لا تخلطون مع بعض، الله فصلهم، أنتوا لا تخلطون. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يعلمون ظاهرا من أحدنا وهم عن الآخرة هم غافلون. نحن شو نعتبر؟ نعتبر نيوتن وأنشتاين وفليمنج ومدري مين، نعتبرهم هدول بيفهموا بالآخرة أكثر منهم. مو صحيح، مو صحيح الكلام. الله سبحانه وتعالى أول من فرق بيناتهم. عرفت كيف؟ في علوم دنيوية مكتسبة بالتجربة، وفي علوم أخروية. بإيش مكتسبة هاي العلوم الأخروية؟ هذه العلوم الأخروية مكتسبة بالنقل عن الله. ما تصدقوا، ما في حدا يا مع مثلكم يا معشر المسلمين عنده هالنقل. منين هذا؟ منين قراءة عاصم؟ منين قراءة نافع؟ هاي منخولة بتواتر هائل لا يمكن للبشرية أن تفعله. الله سبحانه وتعالى قيضه بالقرآن. هلا أنتوا لما صليتوا العشاء هالطريقة اللي صليتوا فيها إن شاء الله فاكرين حالكم أنتوا ألفتوا؟ لا، هاي منقولة عن آلاف عن آلاف عن آلاف، بجوز في بعض المباحث ملايين حتى وصلتكم. شايفين شايفين كيف كيف الله سبحانه وتعالى بيعتني فيكم؟ كيف الله؟ هلا أنا مثلا أنا بدي أحكي، هاي كاسة الشاي مع الاحترام الكامل اللي ضيفني الله يزيد خير بفتكي، شو بيعرف انه محاطط فيها سم؟ اصلا كل يلي شربوا سم شلون شربوا؟ حدا في سمعت حدا شرب هيك السم؟ لا، بيكون هو حاطين له كاسه قدامه وشرب. يعني شو انا شو بريد اقول؟ انا اريد ان اقول انه كل شيء بهالدنيا ظني، لما غلب على ظني انه هي الكاسه غير ضاره انا بشربها، عرفت كيف؟ لما يغلب على ظني انه هي الكاسه ضاره ما بشربها. ما في شيء قطعي بحياتي إلا القرآن الكريم والعبادات اللي نحن نعملها، وفي بعض النظريات بالرياضيات بيقولوا لك واحد زائد واحد يساوي اثنين واحد. بتعرف نحن أول ما دخلنا الطب يمكن هلأ تغيرت، كنا على الموضة القديمة الواحد زائد واحد ما بيساوي اثنين بالطب. يعني شو هي؟ هي نظريات مجردة معظمها ما لها تطبيق عملي بحياتك. يعني له تطبيق عملي هو القرآن الكريم كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية المطهرة وهالصلوات وهالممارسات. يا جماعة المسلمين ديروا بالكم عليها، نحن عم نفقدها هذه الأمور، عم نخسرها، عم تروح من إيدينا. والله جوزنا الولد، شو جوزنا الولد؟ فتحنا له بيت وحطينا الفرش من أحسن ما يكون وكذا، بس وين الصلاة؟ وين البيت الذي أسس على التقوى؟ هذا حكي نظري؟ لا والله مو حكي نظري. في عندك بسورة الأحزاب لما يبدأ سبحانه وتعالى يقول يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تريدن الحياة الدنيا، من وقتها شايف في شيء 15 آية هذول بعده، كل واحد منكم مهتم انه بيته يكون بيت اسس على التقوى، اسس على مراد الله. ينظر الى هذه الامور، شايف؟ يعتبرها، يعتبرها في نفسه، يعتبرها في اولاده، يعتبرها في اهله. هذا اعظم منحه بتعطيها لابنك. شو هي؟ انه انت تسلمه بالاخره، يكون سليم في الاخره، يكون من اهل السعاده في الاخره، شايف؟ واسوأ منحه لما انت ما تعرفه. في كثير ناس هلا بعصرنا انا شفتها هيك، بتلاقي واحد رجل صالح لك انه ما دريان عن شيء ابدا. منين اجت هاي الشغله؟ انا بظن السبب الاول انه ما في اشتراك. لاحظت كيف؟ ما في كلام، عرفت كيف؟ بيجي الواحد منا بيحب الله كثير، بيحب سيدنا النبي كثير، وبيحب المال كثير. بيشوف هذا ابنه لما تفوته صلاة الصبح، إن الله غفور رحيم، نحن توضينا وصدينا، لا زعل ولا أثر عليه. لما بيجوا مثلا بده يخففوا له معاشه أو يقلعوا من الشغل، لا بيعود بياكل، خلاص عيفني روح عني كذا. فكرك هذا الولد ما بيفهم؟ يعني بيفهم الولد، بيفهم انه قد ما بدك احكي انت عن الدين، قد ما بدك احكي عن الصلاة، بس هي امور المصاري والعملة والهذا هاي شيء تاني. عرفت؟ لاحظت كيف؟ فلحنا لما اخذناها شو صار معنا؟ صرنا حبيبين للدنيا، صرنا عشاق للدنيا. ولذلك فتنة المسيح الدجال يعني يمكن بعصر الصحابة وعصر التابعين ما بتأثر عليه، لكن بعصرنا بتأثر. ولذلك قال واحد من التابعين، قالوا له طلع الدجال، قال له إذا طلع بزماننا لو الصبيان تبعاتنا بيضربوا بالبعر، لكن بيطلع الزمان بيكون العقول رايحة. وهي العقول رايحة هلا، يعني نحن بنعمل حالنا فهماني ونعمل حالنا على، لكن العقول رايحة. يعني في واحد بيألف لك نظرية إذا بتدفع له 1000 ليرة، شايف كيف؟ حتى على القرآن. والله يا سيدي في واحد عطوه $1,000,000 مشان يعمل قرآن مثل القرآن، ما رضي. في واحد تاني عطوه $1,000,000 رضي. عرفت كيف؟ يعني شو عم حاول؟ يعني نحن الاعتقادات اللي عنا والاشياء اللي عنا كلها قابله للمفاوضه، كلها قابله للمساومه على حسب التسعيره اللي بتحطها، شايف كيف؟ وكلياتنا اولاد على مصاصه، شايف كيف؟ نحن بنضحك على الولد لما تعطيه مصاصه بيضحك، لكن كلنا نفس الشيء، بس سعر المصاصه تبعنا اغلى شوي، هي شايف كيف. لذلك يعني أنا أقول هذا الكلام من ألم في قلبي للحال الذي وصلنا إليه مع قيمة الأشياء. قيمة هي الأشياء التي بأيديكم هي قيمة جدا. ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى في كثير من عمره الشريف ومن حياته عشان يجعلها متوفرة لكم، ونحن ما بنهتم فيها. شايف كيف؟ أنا بدي أشكي عن هذا. بيجوا لعندي الصبح، مو متنازل يقرا السورة اللي أنا قريته إياها، سورة الفاتحة، مو متنازل يقراها مرة، عرفت كيف؟ أما والله بيسترجي ولد يروح على الامتحان هيك؟ ما بيسترجي يروح على الامتحان لأنه بياكل قتل من أبوه، عرفت كيف؟ أما لعند اللي يعني بده يعلم قرآن خير إن شاء الله، بيجي بيقرا الحمد لله رب العالمين، وكل يوم بيقراها الحمد لله، يخرب بيت قلبه هذا الشيخ، ليش عم يعيدوا إياها؟ حافظها الفاتحة. ما بيعرف، لاحظتوا كيف الفكرة؟ ما في اهتمام بالقرآن، ما في اهتمام بالنواحي الشرعية. شلون ما يلا يا سيدي، شلون ما صلى معلش، شلون ما صلى معلش؟ ليش أنت ما بتقبل لما ابنك بيطيعك بطريقته الخاصة؟ ليش ما بتقبل هذا الشيء؟ ما بتقبله منه، بدك على طريقتك الخاصة، وأنت طريقتك الخاصة بيجوز تكون صح بيجوز تكون غلط، عرفت كيف؟ أما الله سبحانه وتعالى ضمننا الطريقة تبع الله هي مضبوطة 100%. عرفت؟ يعني شو ماذا أحاول أن أقول؟ أحاول أن أقول إنه نحن إن شاء الله الله يجعلنا مسلمين واللي ما علينا الإسلام، لكن نحن بندعي الإسلام وما عندنا اهتمام كثير، عرفت كيف؟ كل شيء بنهتم فيه أكثر من الإسلام، كل شيء بنهتم فيه أكثر من الله، بنقول إنه بنحب الله أكثر شيء، لكن كل شيء بنهتم فيه أكثر من الله. عرفت كيف؟ الله خير ان شاء الله، الله غني مو محتاج لي، مو محتاج لي. اذا مو محتاج لي انا بفرط بكل الحقوق التي رسمها الله علي وعلى رقبتي ما دمت في هذه الحياه. شايف كيف؟ وهذا لازم نضحك له، وهذا لازم نقول له جود مورنينغ، وهذا لازم. عرفت كيف؟ بس الله خلاص، الله حطه على جنب، هذا اللي صاير معنا. عرفتوا كيف؟ فلذلك نحن كلياتنا، وانا اولكم، ما تفكروني يعني رجل صالح، انا اولكم، نحن بنحتاج، قلتها لكم مرارا، بنحتاج لفرمته، كله هذا محي، كله محي، لان نحن لا بنعرف الله، ولا بنعرف حضره سيدنا النبي، ولا بنعرف ديننا، ولا بنعرف، ما بنعرف شيء، نحن جهله، نحن بقم، نحن متخلفين، شايف هذا هو واقعنا، هذه هي حياتنا، الاثار التي ترونها اليوم هي لأنه نحن بعدنا عن ديننا. بيقول سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنا في نظري القصر لساعدنا نحن بما كسبت، ما وصلنا لبقى، شايف كيف؟ الله يعفو عنا ويسامحنا. بعد هذه المقدمة الطويلة والقصيرة التي أنا أظنها نحن بحاجة لها، شايف كيف؟ نتكلم عن بعض الصور. في عندك سورة قاف، طبعا أنا ما استقيت، أنا ما بعرف، عرفت كيف استقيت؟ لأنه سيدنا النبي قالها على المنبر مرارا، وكان بالمجامع الكبيرة مثل مجامع العيد يقرأ سورة قاف. هلا شو بيقولوا لك طوال الإمام؟ سورة قاف شو معناتها؟ أنا باخذ منها موعظة، عرفت كيف؟ لأنه أنا بنظر إلى خطبة الجمعة وبنظر إلى هذه الأمور على أنها للوعظ، وكلياتنا بحاجة للوعظ. كان سيدنا عمر بن الخطاب المبشر بالجنة يبعث لسيدنا أبو عبيدة ويبعث لسيدنا معاذ بن جبل عزون عظامي، شايف كيف؟ هنا شو بيردوا عليه؟ بيقولوا له اتق الله واعلم أنك محاسب. بيجي واحد متحسر، شو عمر بن الخطاب ما بيعرف يعني يتقي الله، ما بيعرف انه محاسب. لا، بس انت وانا وكل واحد، هاي اول من سنة صلى الله عليه وسلم قال له اني احب ان اسمعه من غيري. فلذلك لو كان اكبر عالم بهالدنيا، شايف كيف؟ فرض عليه يحفظ صلاة الجمعة. هذا الشيء الخطيب، شو كل شيء اللي يقوله بيعرفه هذا العالم النظريا اللي احنا عم نفرض. ليش يا اخي انت لازم فرض عليه؟ مشان تسمع من غيرك، عرفت كيف؟ مشان تتعظ. يا اخي ما عم نتعظ، ليش تعرف ليش ما عم نتعظ؟ لانه عم ناكل مال حرام، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فانه عرفت كيف؟ منين هذا بيرق قلبه؟ منين بده يبكي قلبه؟ منين بده يكون عنده موعظه؟ لاحظت كيف؟ نحن من اساسها خاربين الشغله، عرفت كيف؟ فلذلك هي سوره قاف كما اعتقده كما هو ورد في الاحاديث الصحيحه وغيرها. لاحظوا كيف هي موعظه عظيمه تهز القلب هز شيء، وكلنا بحاجه الى موعظه. اذا كان سيدنا عمر الخطاب في كثير من الاحوال بحاجه الى موعظه، معناته نحن والله احوج واحوج الى الموعظه. ليش نحن احوج؟ ما عاد شيء، خلينا نحكي ليش نحن احوج. لان نحن بنحب الدنيا اكثر شايفين، لان نحن ما عم نطبق الاشياء اللي كان سيدنا عمر الخطاب سيدنا عمر الخطاب كان محب للنبي، قال اكبر هم عنده كان وين بده يندفع. شايف كيف؟ هلا يا سيدي بقول لك يا سيدي هلا كله شرك بشرك وكله كفر بكفر، اندفن عند النبي. والله انا هاي شفت راي العم، في واحد جاي من بريطانيا محب للنبي، قال له انا فلان من البقيع. تعرف شو قال له يلي قاعد بجنبه؟ قال له روح اندفن بالباكستان، روح اندفن وين ما بدك اندفن، بس المهم لاحظتوا كيف؟ يعني نحن صرنا نبخس هالقيم، نبخس هالشعائر التي رسمها الله لنا. شو قال سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله، هي شعائر الله، عجبك عجبك، ما عجبك لا يعجبك، هي شعائر الله، القرآن شعائر الله، بدي احطه على راسي، نعل النبي بدي احطه على راسي، لاحظت كيف؟ بدي اقول سيدنا محمد، بدي اتشوق اليه، بدي اكون قريب منه، عرفت كيف؟ عجبه يلي عجبه، لاحظت كيف؟ شفت كيف هذا الجامل البريطاني شو قال وهذاك شو جاوبه؟ عجيب، هيك حالنا نحن. ويا ريتنا نحن مناح مع الله، يا ريتنا نحن واثقين بالله، عرفت كيف؟ والله يعني اذا واحد يعني غايب ومو معيان على شيء الا على بجوز يعني قول هذا معذور، لكن نحن واقعنا غير هيك. وين اخذت الالف ليره من جيبتي؟ شايف كيف صحيان وهذا عرفت كيف؟ لما يجي لعند حضره النبي بيشتغل البخس وبيشتغل البأس وبيشتغل التنقيص. من اين هذا؟ عيب علينا. لكن النبي يفضل على راسكم، النبي صلى الله عليه وسلم لازم كلكم تعرفوه اكثر من هذه المعرفه. ليش انا عم احكي هيك؟ معلش، لانه في واقع شايف فيه هذول اللي ما بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، في منهم طلعوا ملحدين، وانا قرات لواحد منهم ملحد من عائله دعاة الى الله. شايف فيه عجيب، انا ما قرات له مثل ما قرات له، بيقول لك الله يمكن يكون موجود بس ما في لا محمد ولا قران. يخرب بيت قلبه البغض، البغض تبعه حتى بالحاده في بغض للنبي صلى الله عليه وسلم. شو رحنا لك؟ انا لك اعظم شيء بحياتي، مو بحياه النبي، اعظم شيء بحياتي لما نزل على النبي، نزل سيدنا جبريل وقال له اقرا، هذا اعظم شيء بحياتي، هذا اعظم تطور عندي. رفقي انا ما بسوى شيء، اصلا انتم ما بتسمحوا لي واقف وحط هدول الميكروفونات وكذا لولا هذا الامر. لاحظتوا كيف الفكره؟ فلذلك كلياتنا بدنا فرمتي، بدكم تمحوا هذا الشيء، بدكم تعرفوا الله على حقيقته، بدكم تعرفوا حضره سيدنا النبي، بدكم يكون عندكم. في واحد ببريطانيا شو قال لي؟ قال لي والله نحن بندعي محبه النبي، بس لما اولادنا بينحف قلبنا اكثر. عرفت كيف؟ يعني نبهني على شيء، انه نحن نحكي مع، لكن هذا الالم بتلاقي بلش اكثر لما يكون في ولد او في، عرفت كيف؟ ويجي ناس يقولوا لك محبه اتباع، هلا ابنك بيبدا الشورت، انت في بعمرك لبست شورت؟ بتحبه لابنك لما ما بتحبه؟ ليش ما عم تلبس شورت؟ بيقولوا لك المحبه هي الاتباع، صح؟ المحبه هي الاتباع في جزء منها، لكن مو كل شيء، في تلهف، في شوق إليه صلى الله عليه وسلم، في تعلق به صلى الله عليه وسلم. في واحد أنا ما بنصحكم أنه تعبه، في واحد أتي وأقيم عليه حد قال إنه يحب الله ورسوله، هذا يعني بظاهره ما في شيء بدل على الاتباع، ورغم ذلك شهد له الصادق المصدوق بأنه يحب الله ورسوله. عرفتوا كيف؟ فلذلك ما مدغمنا هالكلمات، هاي كلمات قد يكون كلمة حق أريد بها باطل، أو كلمة باطل أريد بها باطل، ما بعرف. يعني في سورة قاف، بعدين نجي سورة الزاريات، مثل ما قلت لكم مواضيع مختلفة. الزاريات قلت عند الصفات بتدل على مجموعة من الملائكة، شايف كيف؟ وانتم يا جماعة الخير في مجموعة من الملائكة متكفلة فيكم، متكفلة بأرزاقكم، متكفلة بعطاياكم، الله ما نسيكم. فلذلك هذه سورة الزاريات تتكلم عن الرزق. أنا بضرب عليها مثال، آداب الضيافة، بتجيب لي واحد بيجيب لي كتاب هالسمك، واحد بيجيب لي جزئين، واحد بيجيب لي جزئين. بتخمس ست آيات هون ذكر آداب الضيافة. جاهزي؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرمين يعني. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. بعدين قوم منكرون أنا وبينه وبينها، فراغ إلى أهله. جيبوا لنا الأكل. هو سيدنا إبراهيم راغ إلى أهله، يعني راح بطريق خفي. بعدين قدم له الأكل، مو تفضلوا على أوضة السفرة، لا، بدك تقدم له للضيف الأكل بالمكان. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، جابوا لعندهم هم وأخذوا. هي كلها آداب الضيافة، كلها بتاخذها من إيش؟ من كلمتين ثلاثة بالقرآن الكريم. إذا واحد بده يعلق فيها شايف كيف؟ كتاب ما بكفي. شايف كيف؟ بتطلع بعدين بيقول فيها سبحانه وتعالى، هي رسالة إلي ولكل واحد مثلي، شايف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق. شو ليش ما أريد منهم من رزق؟ ليش ما قال ما أريد منهم من ولد وهو؟ ليش؟ لأنه هذا أكبر مشكلة بحياتنا، عرفت كيف؟ نحن هلا في ناس يقول لك معلش أنا إذا ما صليت الظهر الدنيا شتى بالمكان الفلاني، شايف؟ يعني الله بيجي آخر شيء، عرفت؟ صلاة الظهر قال لك الله قوم صلي الظهر، هي بتجي آخر شيء، عرفت؟ كبير واحد هون بيسألك يقول لك معلش في أنا كنت بدي في في في قصد جامعي هالقد، معلش إذا دفعت لك الزكاة. شو بتفهم منه أنت؟ سواء كان حلال أو حرام، شو بتفهم منه؟ بتفهم إنه هذا الزلم ما عنده ثقة بالله، بده هالمصريات كل اللي عنده ترجع لأهل بيته، عرفت كي؟ كلها هيك حياتنا، كلها هيك تصرفنا، عرفت كي؟ ما في ثقة بالله. لذلك سبحانه وتعالى وهو الأعلم بنا من أنفسنا، شو قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يدنا على النقطة الحساسة، شو قال؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. ولذلك واحد من كبار الشيوخ يقول له هذا النفقة هي بتدل على ثقتك بالله سبحانه وتعالى. أنت شفت بعمرك، أنا ما شفت، أنت شفت بعمرك واحد سخي والله حاجة لغيره؟ أنا ما شفت، لا والله ما شفت. بعدين أنا بضيف عليها، إيش سيدنا أبو بكر جاب كل ماله للنبي. هلا طبعا في ناس وفي خطباء يعني طلعش كل شيء بجيبته، يعني بالشوم علينا طلع كل شيء بجيبته، ها شايف كيف؟ شو طلع كل شيء بجيبته؟ عرفت كيف؟ شو قال له؟ قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ شو قال له سيدنا أبو بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. أنا بتحدى إذا واحد منكم بيحسن ياخذ واحد من ذرية سيدنا أبو بكر الصديق وقاعد عم يشحن، لانه ابقى لهم الله ورسوله في كفايه، في غنى، في في في رفاهه، في شو ما بدك تسميها سميها، هذا كله من عطاء الله سبحانه وتعالى، لان هذا كله من ثقه سيدنا ابو بكر الصديق بالله. سيدنا ابو بكر بشر مو نبي، شايف كيف؟ بشر، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى اعطاه من ذلك. يعني الازمه شو ازمه؟ نحن ازمتنا شو مشكلتنا؟ مشكله ثقه، ما في ثقه بالله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم ليست الزهاده في الدنيا تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، وانما الزهاده ان تكون بما في يد الله سبحانه وتعالى اوثق منك مما في يده. هاي المشكله اللي نحن عايشين فيها. لاحظوا كيف؟ في واحد اجى شحاد بالطريق قال له والله ما معي شيء، بس في البيت عطاني الامير فلان، روح خده. شحاد بالطريق عطى بيت، عرفت كيف؟ يا اما هو مجنون يا اما نحن مجانين، عرفت كيف؟ هذا الشخص ما احتاج حدا بعمره، والله سبحانه وتعالى ما بيحتاج لحدا، عرفت كيف؟ في النكته بيذكروها، النكته شو كان في شيخ عم يعطي درس بالجامع، اخذوا الحال ابنه راح على هالبيت ما خلى في شيء، قال له الله يصلحك يا ابني، نحن بنحكي هيك مشان يجيبونا مو مشان تاخذ فضيلنا البيت، عرفت كيف؟ المساله مساله ثقه، الازمه ازمه ثقه، يلي عنده شوي دايق عليه الرزق هو رزق، هو لانه رزق هذا بيكون عليه رزق، هو شايف كيف؟ يقرا سوره الزاريات يشوف كيف الله سبحانه وتعالى. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في أعراب شو من هذا الذي أغضب الجليل وأحوجه إلى القسم؟ بدك صراحة كلياتنا لعن عنا شك فيها هالشغله، عرفت كيف؟ لازم يقسم الله سبحانه وتعالى، الله لازم يقسم، اما نحن طول عمرنا بنكذب، معلش بلا قسم ماشي الحال، لاحظتوا كيف الفارق، شو نحن بنطلب من الله وشو بنطلب من انفسنا، لاحظتوا الفارق؟ نجي ننتقل لسورة الطور. انا بسمي هاي سورة الطور العناية، سورة العناية. في جبل اسمه الطور. كم جبل شفت بحياتك؟ طبعا في الجبال ما شفته اكثر منه. في جبل اسمه الطور الله سبحانه وتعالى كلم عليه موسى، بعدين وكتاب مسطور. هالكتابه قد شايف انا شو بكتب وشو اعظم كتابه في دنياي هو هذا القران الكريم، عرفت كيف؟ بعدين الله سبحانه وتعالى بينا اكثر. سؤال في رق المنشور، حتى هذا الورق بتبوسه وتحطه على راسك، عرفت كيف؟ في لا تاخذني في وراء ثانيه، يا بتركب الزباله يا اما بيكون وضع اسوء. في رق والبيت المعمور، من هذا البيت المعمور؟ هذا اللي بالسماء الضراح الذي يقال له يلي راه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ في امكنه شرفها الله سبحانه وتعالى والسقف المرفوع. بعدين في امكنه بيتغير حال البحر، بس عرفت كيف؟ هي سورة العناية. شو بآخرها بيقول سبحانه وتعالى؟ أنا بتمنى أقرأ السيرة فإنك بأعيننا. أنا بتمنى أقرأ السيرة وكل بدل ما أقول صدفة، ما بدل ما أقول صار هيك، أنظر إلى العناية الإلهية. شايف كيف؟ من أمثلة العناية فيها شو بيقول سبحانه وتعالى عن المؤمن؟ إن شاء الله كلكم بتقولوا هيك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في حدا بالدنيا هيك بيعمل؟ لا والله ما في حدا. في حدا بيعطي أولادك بيعطي؟ لا، الله سبحانه مو عم يعطي شيء رخيص، عم يعطي الجنة، عم يعطي المقام، عرفت كيف؟ وهذنك شو بيقولوا لهذن؟ إن شاء الله ما حدا منكم بيكون اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا، يعني ما احكي هذيك الكلمة، اصبروا أو لا تصبروا خلاص. شايف كيف؟ لاحظتوا كيف قلة العناية بجانب والعناية بجانب، هاي كلها بتظهر بسورة الطور. لاحظوا كيف؟ طيب بيجي واحد بيقول لك شلون أنا بدي نالها؟ شوف الله سبحانه وتعالى ذكر اسمين شريفين ما ذكرهم بغير البر الرحيم مع بعض، وبعدين من الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني في ركعتين تبع المغرب يمكن بيزيدوا العناية عندك من الله سبحانه وتعالى. بس دير بالك على حالك شوي، الله مو بحاجتك ولا بحاجة صلاتك لا بعد المغرب ولا قبل المغرب، لكن انت والله بحاجة، عرفت كيف؟ فهون في إشارات بالسورة، في إشارة إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أو أنه البر الرحيم قراءة أخرى، عرفت كيف؟ هدول اسمين الجليلين ما ذكرا مع بعض إلا في هذه السورة، عرفت كيف؟ فيما أعلم. بعدين لك ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم، يعني شايف كيف صلاة الليل؟ الله يتوب علينا نحن، هي الكهرباء والله عطلت علينا كثير، لا عم نقوم بالليل، وفي منا الناس عم يروح عليهم صلاة الفجر، شايف؟ وفي منا بيصلوا الفجر سلوى، لاحظت كيف؟ بيستخلي ركعتين ما بتاخذ نص دقيقة معه، لاحظت كيف؟ وإذا شوي طول الإمام بيقول له انعسنا نحن طولت علينا. وفي بيوت من بيوتنا هلا ما بيقام فيها صلاة فجر، بيصير بيأذن الفجر وتطلع الشمس وما حدا سائل وكله عم يشخر. من ايش هذا عم يصير؟ اولا من هالكهرباء. في واحد هيك حكى لي بده له اخ الله يصلحه ويصلحنا، قال له مين هذا محمد؟ اللي اخترع الكهرباء احسن منه، يخرب بيت قلب الكهرباء، هاي الكهرباء منعتنا من قيام الليل. لما يجي سيدنا ابو بكر يجي سيدنا عمر كل واحد معه جبل من قيام الليل، ويجي واحد مثل حكايتي ما معه شيء من قيام الليل، ما معه نوم، ارض شايف كيف مزح، شايف كيف؟ وقتها بتعرف قيمه الكهرباء، بتعرف من هذا محمد اللي عم يحكوا عليه بالباطل. لاحظتوا كيف الفكره؟ لاحظ يعني انا شو بدي لكم؟ بدي لكم انا بشكي من حالي انه عدم قيام الليل، وبشكي من حالكم عدم قيام الليل، وكلياتكم لك الله كل كل كل كل ليله شو بيقول؟ الا من داع فاستجب له، الا من مستغفر فاغفر له. وانا ويني؟ انا عم اشخر شايف كيف متقلين وفي حموضة عم تطلع عالتم لأنه متقلين بالأكل، عرفت كيف؟ وفي ساتلايت شفناه وشفنا الفيلم الفلاني وهذا فيلم شيء عظيم. هي كلها وينها؟ كلها هي عبارة عن أشياء دنيوية حيوانية. إذا حطيت أصلا بتشوف الفيلم شايف كيف وبتاكل لحمة ومن أحسن ما يكون كل الحيوانات تعملها، لكن القطة أنا ما شفت طول عمري قطة بتوقف بالليل تدعي الله سبحانه وتعالى. لأن أنت يا بني آدم أنت مطلوب منك ذلك، وين عم تضيع؟ والله ضيعنا كثير. نعم، كل واحد مثل ما قلت لكم اللي عنده سؤال عن شيء يكتب. بعدين في سورة النجم، هاي سورة النجم يا سيدي روى البخاري في صحيحه انه قرأ صلى الله عليه وسلم النجم النبوي، شايف كيف؟ لما وصل الى امر السجود فيها باخر آية فسجد الانس والجن والكفار والمؤمن. نحن فتناها غلط، ناس بيقولوا لك غراني وناس بيقولوا لك بدي شوك، ما فيها شيء. هي شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ هذا نذير من النذر الاولى. النذير هذا أدهز فؤادي، هذا هو المقصود. ما هز فؤادي شو معناته؟ ما في خلل بسورة النجم، في خلل بفؤادي، عرفت كيف؟ هذا القلب أسيان، هذا القلب هفتان، هذا القلب مزفت، هذا القلب ما في صلاحية، معبى صرامي، معبى مصاري، معبى غنم، معبى روس بقر، مدري شو معبى، عرفت كيف؟ هو اللي عم يمنع منها منها، عرفت كيف؟ شيء مشان هيك هذا القلب شو لا لا تظنوني عم بالغ. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سيرة ابن هشام واحدة من الخطب تبعه بالمدينة شو هي؟ بيقول له فيها أحب الله بكل قلوبكم. أنت يا مسلم إلى قضية ما بيصير تفوت على قلبك شيء، لا بتفوت صرامي ولا بتفوت ناس ولا الولد بتحبه عن طريق حبك لله، الزوجة بتحبها عن طريق حبك لله، الأب وين بتحبهم عن طريق حبك لله. قال صلى الله عليه وسلم أحب الله بكل قلوبكم. نحن كتر خيرنا شو عملنا؟ قسمنا هذا القلوب لغرف، شايف كيف؟ وعطينا الله غرفة من الغرف، كتر خيرنا مو هيك؟ لا، عم يقول لك صلى الله عليه وسلم احب الله، هذول كله هلا حيطان، هذول هدهم، شايف كيف؟ وخلي القلب هذا كله معبى بالله سبحانه وتعالى، وكل حياتك كل شيء في حياتك بدكم. فلذلك هون هي انذار مخوف. ما بدعي أنا أنه ما في شريعتنا شيء مخوف. في واحدة من إحدى إجت لعندي قال أنه المسلمين كثير بتخاف، قلت له مو صحيح، في رجاء وفي خوف وفي حب لله وفي أشياء. في خوف طبعا لازم تخاف، لكن إحنا بني آدم طلعنا من الجنة وإن منكم إلا والدها، بدنا نمشي على الصراط وبيجي استاذ منكر ومناكير بيجوا لعنا بالأبد. شو هالك لسه قدامنا؟ الله يحمينا، الله يفرج عنا، في قدامنا اهوال كثيره، لازم نخاف، لازم تخاف من الله، خوف الله مو عيب. بيقول سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، بيقول حبيب سيدنا النبي انا اعلمكم بالله وانا اشدكم له خشيه، عرفت كيف؟ خوف الله مو عيب. لما وهذا كل واحد منا بيخاف على المصريات اللي شيء بيكتب، بيخاف على الوظيفة اللي عطوه إياها، بيخاف، عرفت؟ أحسن من هدول الخوفات الولدانية، خاف من الله سبحانه وتعالى، خاف من الله. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ربط بين الخوف وبين الإيمان. هذا اللي ما مؤمن مفلتها، شايف؟ لا بيعرف الله ولا بيخاف من الله ولا عرفت. أنت يا مؤمن أنت جزء من حياتك شو بده يكون؟ بده يكون خوف، في خوف وفي رجاء. الله يبعنه الإمام النووي، وهي أصلا بالقرآن قبل ذلك ذكر سيدنا أبو بكر شو قال له لسيدنا عمر وهو عم يوصي، قال له ألم ترى أن الله قرن آية الرحمة بآية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا. يعني القرآن بتلاقيهم جنب بعض، شايف كيف؟ بالحديث النبوي الشريف الله يرضى عنه الإمام النووي في رياض الصالحين جمع لك كتاب الرجاء بالله وجمع لك كتاب الخوف بالله. وابدأ أنا وكل واحد منا لما يشوف حاله زايد هالشغلة عنده يعدل بالثاني، ولا يشوف بالثانية زايدة عنده يعدل بالأول. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن أغنياء، نحن أثرياء، نحن في بين أيدينا في أدوية، في أشياء علاج للمشاكل التي نقع فيها. لاحظت كيف؟ بس نحن زاهدين فيها. وهي سورة النجم، إن مثل شيئا تمثل شيئا من ذلك من نزر. لازم نحن والله يا سيدي نعم لازم ارتعب من الله، لازم خاف من الله. وأصلا أنت شفت حدا بيحب حدا وما بيخاف منه؟ يعني بيحب الشخص بيخاف منه، عرفت كيف؟ بيخاف إذا كان شوي تحركت عينه يزعل منه هذاك، مضبوط لما لا؟ فلذلك ان احنا بيكون عند العوام بيخافوا من نار جهنم وكذا، وعند الخواص بيصيروا بيخافوا من الله. عرفت كي؟ انا اعلمكم بالله وانا اشدكم له خشيه، بيصير بيخاف بيحسب حساب، يا ترى الله زعل مني؟ بدل ما يقول يعني في ناس قليلين أدى شو ليش الله عمل لك، أنا والله ما بستحق. شايفوا في منه الناس بيقول يا ترى الله زعل. شايفين شو الفرق بين التنين؟ والله في فرق بين الأرض والسماء. واحد عم يهتم بأمر الله سبحانه وتعالى، عم يهتم بشأن الله سبحانه وتعالى، عم يهتم بعلاقته بالله سبحانه، والتالي بس حابب حاله، حاطط نفسه صنم من اللات والعزة وما إلى ذلك، عرفت حاطط حاله صنم، وهالصنم هذا كل شيء بده يجي له. شو عامل أنا؟ أمين أنت؟ أولك نصفة مزرة وآخرك جيفة قذرة، أنت بين ذلك لحم العذرة. هذا هو، هذا بني أنس. كان سيدنا أبو بكر الصديق يطلع على المنبر بيقول سيدنا أنس فلا يزال يتكلم عن ابن آدم حتى إن أحدنا ليقذر نفسه، بيقرأ في حاله. هذا هو، هذه حقيقة بني آدم. أنت الله شرفك بتوقف بتحاكي الله، بتتوضى بطهر جسمك، ما ادري شو هالامور، هي كلها امور روحانيه مو امور ماديه. انا لو ما اتغسل كم يوم بتطلع ريحتي، عرفت كيف؟ هي عرفت كيف؟ وبعدين بسادر نفسي بالسياره بيجي واحد دكتور حكوا عنه، قال له اكبر واحد شلحه وحطه على الطاوله شوفوا شو بيصير. ما تشوف حالك؟ نحن كلنا بهالاواعي، شايف كيف؟ نحن ما بنسوى شيء. مين اللي بيسوى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينه المنوره بثياب الاحرام، شايف كيف؟ وقال له، قال له عروه بن مسعود، قال له انا بحث لعند قيصر في جماعته وبعد ما لقيت حدا مثل محمد واصحابه. عرفت كيف؟ هي العظمه الذاتيه، خلي يكون عندك عظمه ذاتيه من جوا، وهالعظمه الذاتيه تعظم بها الله سبحانه وتعالى، بكون دليل على الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ اما لا اواعي واحد اشترى من البارن مدري شو اشترى، وهي لون بنفسجي، وهذا لون سكلمه، وهذا لون مدري شو، هذا كله حكي فاضي. عرفت كيف؟ بتحطه بالغساله بيبوخ اللون. هذا هو عن الحاضر، انذار حاضر. شايف كلنا نحن الواقع بيلزمنا، لانه كثير نحن سخنا وكثير نحن قللنا اذى، شايف؟ لا عاد عجبنا الله، ولا عاد عجبنا الاكل اللي بناكله، لا عاد عجبنا شربنا، لا عاد عجبنا شيء. عرفت كيف؟ هالسيخه هي بدها شويه يعني شوي يجمد الواحد. وهي سوره النجم بتجي سوره القمر بتحكي عن الاشياء الماضيه. طبعا بالنسبة لنا انشقاء القمر انا بعتقد فيه، هذا صار ماضي، صار عرفت اقتربت الساعة وانشق القمر. نحن بين سفائين صفياني في انشقاق القمر وفي نزول كثير وفي اقتراب الساعة. الله ينجينا، الله يحمينا، الله يحفظنا من عرفت كيف. بعدين يقول في كل واحدة عذابي ونزول، يا لطيف شايف في عذاب الله، وهذا صار لأمم سابقة وارتفع عنها الأمة، مو لأنه في حضارة ولا لأنه في تطور، لأنه بيقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رفع هذا عذاب، العذاب يلي كان يرسل على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، رفع هذا ببركاته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لكل الناس، شايف كيف معظم الناس كذبوه، معظم الناس ما امنوا به، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى عظم. نحن هلا بالوقت المستقطع متفكر حالنا انه نحن لا، ومن من مات فقد قامت قيامته. يعني انا لو كانت يوم القيامه بعد مليون سنه لنفرض، هي ما حيكون هيك في ظني، عرفت كيف؟ وانا متت بعد سنتين ثلاثه، شو استفدت انا؟ ما استفدت شيء، لان انا القيامه تبعي بعد سنتين صارت، مو صارت بعد. لاحظتوا كيف الانسان بيمني نفسه بالاجل وبالامل عرفت كيف؟ وهي هي حقيقتنا نحن، بين اقتربت الساعه وبين انشق القمر، بين ظواهر مظاهر من الايات الالهيه جرت في الماضي. وانا اقولها لكم، سيدنا النبي كل يوم في عنده معجزه، عرفت كيف؟ حكى عن مستقبليات، وهي والله لما تشوفها هي من معاني المعجزه، عرفت كيف؟ كل سنة عنده معجزة، كل آن عنده معجزة، كل وقت عنده معجزة، وهي المعجزة صحيح هي بالنسبة للمؤمنين تثلج صدورهم بصدقه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء، عرفت كيف؟ لكن هي فيها إقامة حجة، ولما يكون في ناس ما عم يقبضوها بكل عذاب قريب عليهم. عرفت كيف؟ هدول تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إذا بتقلب الصفا ذهب نحن كنا مآمن. هيك قالوا له كفار قريش. نزل سيدنا جبريل دغري نزل. قال له الصفا هلا بيصير ذهب، بس إذا ما آمن وأنا بآخذهم كلهم. أم قال له النبي، قال له لا، يعني بس ما عنده تحدي شخصي، عرفت كيف؟ تحدي شخصي له. قال له لا، ما بدي أصير ذهب. شايف الصفا ما صار ذهب، عرفت كيف؟ يعني فلذلك هالآيات هي العظيمة، هي بحد ذاتها تزيد المؤمن إيمانا، بتزيد يقين، بتزيد تعلق بالله، لكن فيها خطورة من حيث إيش؟ من حيث إنه العذاب يأتي بعدها مباشرة. فلذلك انتبهوا، يعني مو الحكي لغيرنا، الحكي إلنا، اقتربت الساعة وانشق القمر، شايف كيف عذابي ونزول، بعدين بيقول فيها وهي لازم كلكم وأنا أولكم لازم ناخذ فيها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا بقول لكم ياها، ما في عصر من العصور صار في تيسير القرآن كعصرنا. صحيح نحن في ساتلايت وفي بدي شو كذا، في شغلات كثير تصرفنا، لكن في بالقرآن أنا شفت، وأنتوا أكيد شايفين أحسن مني، شايف في برنامج كمبيوتر كل كلمة بالقرآن بيحط لك إياها باسم أي قارئ بدك إياها، والمعنى اللي بدك إياها، وأي لغة بدك إياها. هذا كان متوفر؟ لا والله، بعهد أبائنا. أنا حكيت لهم يا هذا القصة بارح، أول مين الله يرحمه الحصري هو عمل هذه الأسطوانة، وكان أخي عبيد وسوم مصر وجابه، أي وقتها يعني تعتبر ثروة هي. هلا صار في برنامج كمبيوتر وكل شيء بدك إياه موجود، وين القراءة؟ كل ما اللي عم ينزل لورا لتحت. نحن عم نجاهل القرآن، نحن في عداوة بيننا وبين القرآن، ما في صحبة. أي كتاب هلا مين يجي واحد بتقول له والله في كتاب أنا لقطه امبارح شي بياخذ العقل، بيقول لك أعطيني اسمه، بيقول له القرآن الكريم. بعرفه؟ لا سيدي ما بتعرفه، لا بتعرفه ولا لك دايق شيء منه. بيقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. هذا أسأل بجرب، بيقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلام ربنا ما شف. أنا للأسف يعني هلا أنا بهالحال بروح برجع على بيت النار. هذا سيدنا عثمان بن عفان اللي كان أكثر من 80 سنة، شو عمل؟ كان عمره أكثر من 80 سنة، شو سوى هذا عثمان بن عفان؟ وقف خلف مقام سيدنا إبراهيم وقرأ القرآن كله بركعة. شايف كيف؟ نحن بنشوفه مستحيل، لا سيدي ما في شيء مستحيل. بيقول لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه، شيء ما بينشبع منه، شيء ما عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وفضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على خلقه. فلذلك هي بهي السورة سورة القمر، شايفين كيف؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بجوز نحن ما كثير نفهم، عرفت كيف؟ يعني ما فهم. شايف كيف؟ في واحد ما بعرف شو اسمه، سيد زئب، كان هيك بالبوادي حوالين المدينة، وفي راعي عنده غنمات، اجى هذا الزئب غدر فيه واخذ غنمه وركض. هذا الراعي ابضاي، لحقهم مسك هالغنمة وخلص منه. هذا أقع على ذنبي، قال له عمدت إلى رزق رزقنيه الله وأخذته مني. سبحان الله، ذئب يتكلم. قال له أعجب من هذا، شوفوا هذا الكلام أعجب من هذا، رجل بين الحرتين يخبركم بما كان وبما سيكون. لك هذا في رجل بين الحرتين اسمه محمد بن عبد الله، أتاكم بالقرآن، أخبركم عن الأمم السابقة، وأخبركم عن الحاضر، وأخبركم عن المستقبل. وكما أنه لم يكذب وحاشاه أن يكذب في الشيء الماضي أو في الشيء الحاضر، بالمستقبل ما حيكذب. كلياتنا بنموت، عرفت كيف؟ أنا شلون بضرب مثال عليها؟ اتصور واحد عطوه جواه وبده يطلب رقم واحد أخوه أو صاحبه أو هذا، ومو عقل يطلب الرقم، شو بيعمل بحاله؟ بيقعد بيتلبك وبيرجف وبيعرق وما أدري شو كذا. للأسف إن شاء الله ما نكون هيك، لكن كثير في ناس بعد انتقالهم بيعطون جوالنا بيعرفوا يستعملوا، بيفكروا مروحة بيصير بيشتغل فيه، عرفت كيف؟ في بعالم البرزخ وفي بعالم الآخرة في جوالات وفي عملة وفي أصحاب وفي عرفت كيف؟ اللي ما بيعرف يشتغل بهالشغلة مسكين. شلون أنا بشبهها؟ مثل واحد أنا مثلا أو غيري حطوه بجزيرة لا بيعرف لغة ولا بيعرف يتصل بحدا، شو بيعمل بحاله؟ هيك نحن شايفين ان انتم يا مسلمين في الله وفي حفظ سيدنا النبي بينوا لكم. لك شو اللي حتشوف؟ في بيجي اول ملك اسمه رومان، بعدين بيجي منكر ونكير، بعدين بدي شو هذا العمل، بيجي الصلاه بتجي من هون والصدقه، كله مخبر عنه، عرفت كيف؟ بس نحن ما في اهتمام، عرفت كيف؟ خير ان شاء الله في صلاه الليل بتجي، انا رايح نام، بدكم مني شيء؟ لاحظوا كيف ما في اهتمام. نحن دايرين ظهرنا يا عيب شو ما علينا، على لمين دايرين ظهرنا؟ دايرين ظهرنا لا الله. نحن كتر خيرنا بنعمل حالنا يعني شيء اوادم كثير لما نواجه الله سبحانه وتعالى بالصلاة الفرض او بالصلوات، عارفه؟ لا، بده يكون هذا القلب دائما متوجه، انت ونايم بده يكون متوجه الى الله سبحانه وتعالى. ربط كيف لذلك هون كل واحد يلاقي له صرفه، وانا اولكم لا قلنا صرفه يا اخي. نحن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بنروح لبلاد ما بيتكلموا العربية، بيشكوا يا أخي نحن والله ما، بقول له لا تزعلوا، حتى اللي بيعرفوا يحكوا عربي ما عم يعرفوا يشتغلوا مع القرآن، عرفت كيف؟ أنا بحكي عليكم بستغيبكم يعني بغيبتكم، بقول هذول حتى اللي بيعرفوا يقروا قرآن ما اللي بيعرفوا العربي ما عم يعرفوا يقروا القرآن، إجا بتعرف أنت شو يعني إجا؟ إيه بعرف شو يعني، إذا جاء شايف في هذا الأجنبي ما بيعرفها. انت يعني اضعت مرحله، شايف وينك؟ وينك يا فلان؟ في القران قال انه نفخ في الصور، ولي بيكون هذا الزلمه يلي ارى ونفخ في الصور اراه 100 مره اكثر واحد يرتعب، شايف كيف؟ لازم ما ترتعب انت لانه اخبرك انه في نفخ في الصور، عرفت كيف؟ لا انا ليش؟ لانه نحن ما لنا قائمين بحق القران. ولذلك في هذه السوره صحيح انشقاق القمر يعني علميا بشو، لكن اعظم شيء اثر من الله سبحانه وتعالى تجده في هذا القران هو ولقد يسرنا القران للذكر فهل من، شو بيقول بعدين؟ فهل من مدكر. لك يا عابد شو ما علينا؟ لك نحن عم نحوج الله يقول فهل من مدكر؟ شو معناتها؟ معناتها كلياتنا لا حشات الذكر، لا لنا متذكرين ولا لنا عرفانين شيء، وعاطين ظهورنا للقرآن ومعرضين عن القرآن، وبيكون قصة روميو وجولييت نعم ناكل كتاب أكل، بينما بالقرآن نحن بقرف نقرأ، شايف كيف؟ هذا واقعنا. فلذلك لا قلنا صرفة، لا قلنا حل هذا الأمر، هاي مشكلة تواجهنا كلنا. وللأسف هلأ بعصرنا في ناس عم يستغلوا القرآن، شايفين؟ بدي أقرأ عليه ختمة إجازة، ليش بدك تقرأ عليه ختمة إجازة؟ مشان تقعد تبيض على الناس، مشان تقعد تتبروص على الناس، مشان تقعد تأخذ مصاري من الناس، لاحظت كيف؟ هاي هي. أما أنا أجي أخدم القرآن أعرف جوده، ما حدا شايف، عرفت كيف؟ بيجوا لعندي الصبح والله مرة واحدة مؤالية سورة، وهي بتكون سورة الفاتحة، بكرر نفس الأخطاء. ما تنازل سياسته على صغر ساعته فصعون، كل ما ليش بقول فصعون؟ لأنه كل ما كبر كل ما لابد تصير المشاغل أكثر، عرفت كيف؟ ما حدا بيتنازل يقراها مرة. لا أنا بضرب هالمثال، هذا مثال مادي، أنا أكره هذا المثال مادي. قلوا لو واحد قالوا له إذا بتتعلم اللغة الصينية بنعطيك $1,000,000، بيتعلمها لما لا، مع أنه صعب كثير اللغة الصينية. في عندك القرآن، الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما حدا. النبي صلى الله عليه وسلم بين بحقيقة مادية بحتة. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ بطحان هذا وادي من أودية المدينة، فيأتي منه بناقة الكماء من غير إثبات. قالوا له يا رسول الله كلنا نتمنى. قال له والله لو يروح يتعلم أي أحسن له منها. والصادق مصدوق عم يقول، رفض كيف يعني في مقارنة مادية بين شغلتين، وعم يقول لك إنه أنت تتعلم آية أحسن من إنه تروح تأخذ ناقة كومة، وناقتان كوموان آيتان خير منهما، والآيات أكثر أفضل من عددها من نوق. والناقة الكوماء شو يعني ناقة كومة؟ يعني هي أحسن شيء، أحسن نوعية بيكون بلا تشبيه. يعني مثل هلأ لما تقول بعصرنا في سيارة هيك كاديلاك أو مرسيدس، أو مين منكم بيحب والله يلاقي على الباب هيك وحاطين له المفاتيح وبيجي واحد يفتح له الباب لابس طاقية من هاي كاسكيت شايفة، لابس طاقية وحاطط زرار مذهبة، تفضل سيدنا. كلنا بنحب هيك. هذا يا أخي ما بعد العشر من أشهاد القرآن، عود أنت افتح هذا الكتاب تبع الله وقراه. شايف كيف بيقول صلى الله عليه وسلم القرآن حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله تعالى. أنا بالنسبة إلي، أنا ما عم أحكي عن غيري، بالنسبة إلي في وضعية بيكون أحسن من هيك إنه ماسك أنا شغلي حبل ماسكه الله سبحانه وتعالى؟ والله شايف أنا بفوت على الحمام وبحكي حكي طالع نازل وباكل وبشرب وبنام وبشخر وبيطلع مني أصوات وكذا. شو هال بني آدم كله شيء بيسوء البدن، ما في شيء منيح منه إلا لما يقعد يقرأ له آيتين من القرآن. هلا شو بنا اهدنا الصراط المستقيم. شايف كيف عامل لي حاله معه شهادات باللغات، شايف كيف ما بيعرف يقرا آيتين من القرآن. لاحظتوا كيف هذا هو حالنا مع القرآن الكريم. وللأسف وينكم هي لحلكم يا الأجانب وأعدائنا عرفوها أكثر منا. هذا في رئيس وزراء ببريطانيا اسمه جلادستون رفع المصحف في مجلس العموم، قال لهم طول ما هذا بين أيدي المسلمين ما بتصلوا له. أنا هالقصة بعرفها من زمان. تعرفوا شو كمالة القصة؟ كانوا هن البريطانيين محتلين مصر، دغري ترجموها، عرفت كيف؟ دغري ترجموا، قالوا نقصوا المعاشات تبعت اللي بيعلموا قرآن واللي بيعلموا لغة عربية، نقصوا له المعاشات. تعرف يا سيدي انه الى الان، هلا قديش صرنا نحن 2000 وكذا، الى الان معاش اللي بيدرس لغة أجنبية أو بيدرس الرياضيات أكثر من معاشه اللي بيدرس قرآن أو بيدرس لغة عربية. لهلا نحن من حيوانتنا ما لنا فهمان شيء، ولشان هيك عم يطلعوا اولادنا لا بيعرفوا يقروا ولا بيعرفوا يقروا قران ولا بيعرفوا شيء، وبيكرهوا اللغه العربيه وبيكرهوا الشعر. شو ها منين هي جبنا؟ شايف كيف هذول هذين عم يعرفوا يخططوا احسن منا. الله عم يقلكم، الله في كبريائه وقدسه وجلاله عم يقلكم ولقد يسرنا القران. شو قال بعدها؟ فهل من مدكر؟ يعني هي دعوة من الله سبحانه وتعالى لكل واحد. عود يا أخي عود أنا جليس من ذكرني، بدك الله يجازك بدك الله يعود معك. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا أطلت عليكم في هذا الكلام. شايف كيف بالنسبة للقرآن الكريم؟ ليش؟ لأنه أنا بشعر أنه في نقص كبير، ومثل ما قلت لكم في سالف حديثي هذول ما بيتكلموا اللغة العربية بيشعروا بأسف، بيقولوا هذول بيتكلموا اللغة العربية أحسن منا. قلت لهم لا أطمنوا بالكم، حتى اللي بيتكلموا اللغة العربية لا بيقروا القرآن ولا بيعرفوا يقروا القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.